وهي لماذا بعض الناس قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ لماذا بعض الناس قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري؟ وهم المغاربة. المغاربة قدموا صحيح مسلم على صحيح البخاري، يعني عند المغاربة صحيح مسلم أولا، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح مسلم، هذا عند المغاربة. نسمع لبعض يعني أسباب تقديم مسلم على البخاري. الأول، علل ابن حزم تفضيل مسلم على البخاري بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا سرد الحديث. هذا الإمام، هذا ابن حزم رحمه الله. لماذا صحيح مسلم مقدم على صحيح البخاري يا ابن حزم؟ قال لأن ليس في صحيح مسلم بعد الخطبة إلا سرد الحديث، على طول المقدمة تلك ثم اليسيرة ثم بعد ذلك الأحاديث سرد. هذا تعليل الإمام مسلم، التعليل لابن حزم رحمه الله، وهذا غير راجع إلى الأصحية، يعني هذا ما له دخل بالأصحية ولا له دخل، ليس له دخل، هذا غير راجع إلى الأصحية بل راجع إلى التجريد. فإذا استثني من صحيح البخاري المعلقات والموقوفات ونحوها لم يتجه ما قاله ابن حزم. طب إذا جربنا البخاري من الموقوفات والمعلقات على طول بدأ سرد الحديث، ماذا سيقول ابن حزم؟ سيتراجع، لأن هذا ليس له دخل بالصحة. هذا كلام ابن حزم. لماذا ابن حزم تفضل مسلم على البخاري؟ قال بأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا سرد الحديث على طول. هذا واحد. الواحد الثاني، وهو المنقول عن أبي علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري قال بتقديم مسلم على البخاري. ماذا قال؟ قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. أبو علي النيسابوري قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. يعني قدم مسلم على البخاري ولا ما قدم مسلم على البخاري؟ قدم مسلم، قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأنه قال يعني هذا ظاهر اللفظ. والآن سيأتي الكلام على هذا، ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. أولا ناقشنا عبارة ابن حزم، الآن تعالوا بنا نناقش هذه المقولة المشهورة عن أبي علي النيسابوري. الحافظ ابن حجر رحمه الله رد هذا، حافظ ابن حجر العسقلاني أشار في مقدمة كتاب فتح الباري إلى عدم ثبوت هذا الكلام عن أبي علي النيسابوري. هذا واحد، قال لم يثبت هذا، هذه المقولة ما ثبتت عن أبي علي النيسابوري، ما ثبتت. الحافظ ابن حجر يقول ما صحت هذه، ما صحت. فإن جاءك شخص يقول قال أبو علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من صحيح مسلم، قل هذه العبارة ضعفها الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه للإمام البخاري فتح الباري، أتى عليها وانتقدها وضعفها. وعلى فرض، على فرض صحة هذه، قال لا هي ثابتة عندي، نقول على فرض صحة هذه المقولة عن أبي علي النيسابوري رحمه الله، وجه العلماء أيضا توجيه آخر فقالوا بأنه لا يقتضي ترجيح مسلم على البخاري، يعني هذه العبارة من أبي علي النيسابوري لا تقتضي تقديم مسلم على البخاري، لا، ما يفهم منها هذا. لماذا؟ قالوا بل هو ينفي أن يوجد أصح منه دون المساوي له. قال ما في كتاب أصح من مسلم، لكن ما قال ما هناك كتاب مساوي لصحيح مسلم، لا، ما نفى هذا، هو نفى الأفضلية. قال ما هناك كتاب أفضل، يعني أصح من صحيح مسلم، لكن ما قال ما هناك كتاب مساوي له في الصحة. هذا توجيه أهل العلم هذا، أنه ينفي أن يوجد أصح منه دون المساوي له، ولذا لا يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية. قد يقول قائل كيف تقول إنه ليس بسبب الأصحية وأبو علي النيسابوري يتكلم عن الصحة؟ أقول هذه بينها الحافظ ابن حجر كما ترون، فيقول إنه لم ينفي وجود من يساوي صحيح مسلم في الصحة، لكنه نفى أن يكون هناك من هو أعلى صحة من صحيح مسلم. هذا هو كلام الحافظ رحمه الله، فهو لم يزعم أن صحيح البخاري أقل أصحية من صحيح مسلم، ولكنه نفى أن يكون أعلى أصحية. أما المساواة فلم ينفيها، فهذا بالنسبة لقول أبي علي النيسابوري. إذن أتينا على قول أبي علي النيسابوري وعلى كلام ابن حزم. بقي المغاربة، وهذا رقم 3. فالذي يظهر أنهم قدموا صحيح مسلم بسبب حسن ترتيبه وسياقه للأسانيد، بحسن الترتيب وسياق الأسانيد. ولا شك أن لكل من صحيح البخاري وصحيح مسلم مزية، هذا له مزية ما عدا مسألة الصحة. فالبخاري رحمه الله اعتنى بالناحية الفقهية أكثر من الإمام مسلم، فنجده مثلا يقطع الحديث ويوزعه في أماكن شتى بحسب الاستنباطات الفقهية التي يستنبطها من ذلك الحديث. هذا صنيع البخاري. فمثلا لو جاءنا حديث مثلا بني الإسلام على 5، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت حرام، تجد البخاري رحمه الله يضع هذا الحديث مثلا في كتاب الإيمان، تفتح كتاب الإيمان تجد هذا الحديث، ثم يضعه في كتاب الصلاة، ثم يضعه في كتاب الزكاة، ثم يضعه في كتاب الحج، ثم يضعه في كتاب الصيام، وكل ذلك بسبب هذه الاستنباطات التي يستنبطها من فقه الحديث. فهو مناسب هذا الحديث أن يكون في هذه الأبواب 5، فهو يتكلم عن الصيام فأتى بإثباب الصيام، يتكلم عن الزكاة فأتى بإثباب الزكاة، يتكلم عن الحج أتى بالحديث باب الحج، وهكذا يتكلم عن الإيمان أتى بإثباب الإيمان، وهكذا. أما مسلم رحمه الله فتجد أنه يختار أجمع المواضع لهذا الحديث، ويسوق طرق الحديث كلها وأسانيده المتعددة في موضع واحد، ما يقطع الحديث. هذا الغالب من صحيح مسلم. ويقول لو وضعته في كتاب الصلاة لما كان لي حجة في وضعه في كتاب الصلاة دون كتاب الزكاة والصوم والحج، لكن أنتقي أجمع المواضع وهو كتاب الإيمان، لأنه يعني أن هذه الأمور كلها يمكن أن ترتبط بالإيمان، شهادة لا إله إلا الله وحتى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج كلها ترتبط بالإيمان، إذن أضع هذا الحديث في كتاب الإيمان. وهذه الأشياء هي من شعائر الإسلام والإيمان. إذن المغاربة لعلهم قدموا مسلم على البخاري من أجل الترتيب، ولذلك لقد أنصف من قال تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدمه، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلمٌ.